في الانتقال إلى بيان عدة الوفاة. فيقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والذين يتوفون منكم، يتوفون المتوفي هو الله أو ملك الموت، ويطلق يطلق التوفي على الله ويطلق أيضا على ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت أضيفت له الوفاة أو التوفي باعتبار أنه سبب في قبض الروح. فالله يقول هنا: والذين يتوفون. والتوفي أصله هو استكمال واستتمام الحق، أخذ الحق، أخذ الحق واستكماله واستتمامه. إذا قال توفى فلان دينه على فلان يعني أخذ حقه واستكمله. ولم يقل الله عز وجل والذين يموتون، قال يتوفون، ففيها إشارة والله أعلم إلى أن العبد مقهور تحت حكم الله الكوني والشرعي، وهو لا بد له أن يكون عبدا لله تحت الحكم الكوني، ليس له تصرف، وتحت الحكم الشرعي الذي يجب عليه أن يسلم لأحكام الشرع. ولهذا يقول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وهنا قال أزواجا ولم يقل نساء، وأنتم رأيتم أنه أحيانا يعبر بالنساء وأحيانا يعبر بالأزواج، فما السر هنا أنه قال أزواجا؟ طيب وش يخرج من الزوجات؟ ها؟ لا، أيوة، وغيرها برضو، والأمة، صحيح. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يخرج يعني سائر المحارم كالأم، الأخت ما تحد على قريبها، البنت ما تحد على أبيها، وكذلك الأمة لا يصح لها أن تحد أيضا على سيدها، لأنه قال أزواجا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال يتربصن بأنفسهن، سبق مثل هذه الجملة سبقت، أربعة أشهر وعشرا. هنا حدد بالعدد، لكن هنا التمييز، هذا هل هو تمييز للأيام ولا لليالي؟ سؤال أسألكم هنا: أربعة أشهر وعشرا، ليه ليالي يا شيخ؟ لو كانت أيام كان يقول عشرة، صح؟ يخالف المعدود. عائشة، كأنه إيش يا شيخ؟ هو يجوز يا شيخ، لكن بعضهم قال إنه يدل على التأنيث. أي صحيح، هم يقولون ذلك، لكن يقولون إنه بعضهم يقول يدل على التأنيث ولم يقل عشرة، ويقولون لأن الأصل هو أن يبدأ اليوم من المغرب، فالليلة هي بدء اليوم، فإذا قال وعشرة يعني أن يستكمل الليالي والأيام. وعلى كل فقوله أربعة أشهر وعشرة يدل على الدقة في العدد، فهل هذه الدقة مقصودة أو ما قاربها؟ مقصودة، فلا بد أن تستكمل المرأة بالعدد 4 أشهر و10 أيام. وأما حسابها فهي بالحساب العددي ولا الشهري القمري؟ بالشهر القمري، بالشهر القمري، فتحسب الشهر بالشهر القمري حتى لو نقص عن 30. يعني لو مات مثلا 20 محرم إلى 20 صفر هذا شهر، تم محرم ولا نقص محرم كذا حتى آخر المدة ثم تزيد 10 أيام. طيب، لا، ليالي وأيام، فالليلة هي التي تتقدم اليوم، فإذا قال أضافها لليل يعني أن النهار يكون معها، يعني 10 ليال بأيامها، لكنه بدأ بها لأنها هي مبدأ اليوم، لأنها هي مبدأ اليوم. طيب، هنا قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ما الحكمة؟ لو قال قائل ما الحكمة في أنها تتربص 4 أشهر و10؟ قال بعضهم إن الحكمة أنها تستبرئ رحمها بهذا التربص. وكيف؟ قالوا إن في الحديث أن تكون النطفة في الرحم 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيها الروح. بعد كم تنفخ الروح؟ بعد 4 أشهر. وال10 أيام قالوا هذه للاستثبات حتى يتيقن تحرك الجنين وأنه موجود. ولكن هذه العلة وإن كان قال بها علماء أجلاء حتى من التابعين إنها عند النظر لا تستقيم. لما؟ قالوا لأن العدة موجودة في غير المتوفاة، فالمطلقة تعتد 3 حيض، فالحيض يستبرأ به الرحم. وأيضا قالوا تعتد الأمة بحيضة واحدة والمختلعة بحيضة واحدة، فاستبراء الرحم ممكن التحقق منه، ولا يلزم ال4 أشهر وال10 أيام حتى يتحقق من براءة الرحم. وقال بعضهم، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، قال إن الحكمة والله أعلم يقول أن النساء في الجاهلية كنا يتربصن بأنفسهن 1 سنة كاملة. كانت المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث في بيتها 1 سنة كاملة في حش صغير، غرفة صغيرة، لا تتطهر ولا تتنظف 1 سنة كاملة. ثم إذا انتهت السنة خرجت على رأس السنة، فأتوا لها بدابة، حمار أو شاة أو طير، فافتضت بها، وافتضت بها في الحديث قال تفتض بها زينب، تصف هذا زينب بنت أم سلمة تصف هذا، قال ثم تؤتى بدابة فتفتض بها. ومعنى تفتض بها فسره مالك أن تمسح بها جلدها، وفسره بعضهم بأنها تمسح بها جلدا خاصا وهو عورتها فرجها. قالوا فقلما تفتض بشيء إلا مات، لأنها منتنة 1 سنة كاملة لا تتطهر ولا تتنظف. ثم بعد ذلك تؤتى ببعرة اللي هي مخلفة البعرة البعيرة، تأخذها ثم ترميها كناية عن أنها لا تبالي، وأن ما مضى من أمرها ليس بشيء، عادات جاهلية. ثم إن الله أبدل ذلك بالعدة 4 أشهر و10 أيام. فقال الشيخ إن 4 أشهر هي 1/3 السنة التي كانت تعتدها المرأة في الجاهلية، والشهر وثلث الشهر، لأن السنة من أشهر، ف10 أيام 1/3 الشهر، وال4 أشهر 1/3 السنة. فلما يعني اعتدت بالأشهر يعني بثلث السنة وبثلث الشهر. قال هذا إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فهذا اجتهاد يعني. هذا رأيه. وقد يقول البعض يعني هو رأي الله أعلم بصوابه، لكن الحقيقة أنا لما تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي اشتكت، ابنتها محادة مات زوجها، قالت اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا ثلاث مرات، ثم قال لا إنما هي أربعة أشهر وعشر وفي عشر وعشرا، إما على الحكاية ولا على، إنما هي أربعة أشهر وعشر. قال وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يذكرهن بما كان كن يصنعنه في الجاهلية، فكأنه يقول إن الله خفف عليكن من أمر الجاهلية، فأصبحت السنة ثلثها والشهر ثلثه. وهذا يستأنس به لكلام الشيخ حقيقة، وأنه كأنه تنبيه إلى ما مضى من حالهم. والله خفف عن النساء، وهو من حق الزوج هذا ومن عظم حقه، خفف عنهن ما كان من أمرهن سنة إلى هذه المدة الثلث، وخفف عنهن أيضا في طريقة الإحداث، فإنه كنا لا يتنظفن ولا يتطهرن ولا يخرجن من حش صغير لا يخرجن منه، يخرجن بشر حال. فالله عز وجل أبدل هذا بتخفيض المدة وأيضا بصفة الإحداد، فإنها لا تتزين ولا تتجمل، ولكن لها أن تخرج لحاجتها ولضرورتها، ولها أن تتنظف، وهذا تخفيف، هذا تخفيف في العدد وفي الصفة. أما المرأة التي قالت فنكحلها فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها أرادت أن تتداوى، فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم من التداوي؟ قال لا، لأن الكحل فيه زينة، فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق التداوي، إنما نهى عن الزينة. والدواء بالكحل ليس ضرورة بل ولا حاجة، فإنها تستطيع أن تتداوى بغيره من الدواء، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدواء الخاص لأنه زينة. طيب، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن، فإذا، وهنا قال إذا، وإذا تفيد تحقق المشروط، فلا بد من استكمال الأجل. فإذا بلغن أجلهن، وأضاف الأجل إليهن، لما؟ لأنهن المتربصات وهن الذين ينتظرن خروج هذا الأجل. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. طيب، هذا الأجل الذي فرضه الله أربعة أشهر وعشرة أيام، هل هو مطلق في جميع النساء ولا يستثنى منه من النساء أحد؟ يعني كل امرأة مات عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام؟ سم حامل، ما عدة الحامل وضع حملها؟ طيب يا أخي الكريم، لو مات زوجها اليوم، مات الخميس ولدت الجمعة، خرجت من العدة؟ نقول خرجت من العدة، أي صحيح. قالوا يستثنى من ذلك الحامل، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، فقد اختلف حتى الصحابة، وقال بعضهم إنها تعتد بأبعد الأجلين. يعني كيف تعتد بأبعد الأجلين؟ إن كانت حاملا وعدة حملها أطول من أربعة أشهر وعشرة فإنها تعتد عدة حمل، وإن كان وضعها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تستكمل الأربعة أشهر وعشرة أيام. والصواب من ذلك أن عدتها الحامل هو وضع الحمل، والذي يدل عليه قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويدل عليه من صراحة السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها ثم إنها لم تنشب إلا قليلا حتى ولدت، وذكر في الموطأ أنها لم تلبث إلا 20 يوما فولدت، ثم تجملت الخطاب فنهاها بعضهم عن ذلك وقال إنك لن تنكحي حتى تعتدي أطول الأجلين، فجمعت عليها ثيابها ثم ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا فقال انكحي إن بدا لك. فهذا نص صريح في أن الحامل عدتها وضع الحمل. طيب هذه استثنيت. طيب التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولم يجعل على المرأة في الطلاق التي طلقها قبل الدخول عدة، فهل يكون أيضا الوفاة مثل ذلك لأنه ما دخل بها، أو نقول إنها تعتد؟ الدليل، نعم الدليل الصحيح أن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها أنها تعتد عدة الوفاة 14 وعشرة لعموم الآية، فهي زوجة، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أليست هي زوجة؟ بالعقد هي زوجة. ويدل عليه من الحديث أن ابن مسعود ترددوا عليه في مسألة أشكلت عليه، وهذا من وراء الصحابة، قالوا امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها صداقا، فترددوا إليه شهرا كاملا وهو يصرفهم ولا يجيبهم، حتى قالوا له آخر ما قالوا لم نجد غيرك كلهم يدفعون الفتوى، فلما قالوا له ذلك قال أجتهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ثم قال تعتد 14 وعشرة تعتد العدة ولها مهر مثلها، فجعل لها مهر المثل وجعلها تعتد عدة الوفاة، فقام بعض من حضر فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، ففرح ابن مسعود، وابن مسعود إنما فهمه من القرآن، فالقرآن عمومه يدل على ذلك. طيب قال وهل يستثنى من ذلك شيء آخر؟ قال بعضهم يستثنى، تستثنى الأمة المتزوجة على رأي الجمهور، فقالوا على رأي الجمهور عدتها النصف من عدة الحرة، كما أن الحد عليها بالنصف والحيض كذلك، قالوا والطلاق كذلك، الطلاق عدة الطلاق، قالوا كذلك الطلاق عدته، قالوا كذلك تكون على النصف في عدة الوفاة، وهذا رأي الجمهور. فكم تكون عدتها؟ شهران، عدتها شهران وخمسة أيام، وإن كان في خلاف لكن قول الجمهور هذا. وقال بعضهم أيضا أم الولد تستثنى على خلاف أقوى من هذا فيها. طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما معنى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف؟ يعني وش اللي فعلن بأنفسهن؟ يفعلن إيش؟ التزين والتطيب يعني رغبتهن في النكاح. طيب السؤال هنا لما قال فلا جناح عليكم؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يستثقلون هذا ويرون أنها تمكث سنة، قال فلا جناح عليكم ليرفع هذا الحرج، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لكن لماذا قال في أنفسهن. لما يعني هذا القيد؟ لما لم يقل فلا جناح عليكم فيما فعلنا؟ ليش يقول في أنفسهن؟ ليبين أنه هذا أمر من شأنهن ولخاصتهن ولحاجتهن، فكيف تمنعونهن ذلك؟ فلا جناح عليكم في، يعني كأنه تعليل لرفع هذا الحرج والإذن لهن في ذلك. وقوله بالمعروف يدل على أن المرأة لو فعلت فعلا ليس بالمعروف أن لوليها أن ينهاها ويمنعها. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ثم قال والله بما تعملون خبير. وهذا التذييل حكمته أنه يخوفهم ويبين اطلاع الله عليهم، وأنه لا تخفى عليهم نواياهم وما يقصدون. والواجب على المسلم أن يحذر من مخالفة أمر الله جل وعلا. قال والله بما تعملون خبير، ثم قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. سم صحيح، هذه الحكمة. صحيح صحيح، وكلامك صحيح، يعني الحكمة في أربعة أشهر وعشرة، الحكمة العلة الكبرى وشي طاعة الله وطاعة رسوله، ما في شك هذا ما نختلف فيه. لكن هل يمنع هذا من تلمس الحكمة؟ ما يمنع. إن أصبناها قلنا الحمد لله، وإن ما أصبناها قلنا يكفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. لكن والله الإعجاز العلمي هنا، وأنه يعني يقولون وإلى آخره، وأنه على المرأة وكلام ما أدري عنه، لكن تسمعون فيها أنتم، ما أحتاج أن يقولوا. قد تصيب وقد تخطئ. صحيح، وإذا خطأتها خطأتها القرآن. إيه هذا ما يصلح. صحيح، إذا الشيء ما ثبت يعني ثبوتا صحيحا، ما يحتاج أن الإنسان يتكلف فيه ما لم ينزل به من سلطان. طيب، هنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هنا عطف بالواو، والسؤال لما عطف بالواو؟ قال ولا جناح عليكم، ليش ما قال لا جناح عليكم؟ في الآية اللي بعدها ماذا قال؟ اللي بعدها قال لا جناح، وهنا قال ولا جناح. قال لأن قال ولا جناح في هذه الآية لأن هذه الآية متعلقة بالتي قبلها، فلذا قال ولا جناح عليكم، يبين أن حكمها تابع للتي قبلها. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هنا رفع الجناح القاعدة فيه الشيء أنه يرفع الحرج الذي في النفوس، ولا جناها عليكم، ويدل على أن فيه حرج في النفوس. ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذه المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة فإنه لا يحل لرجل أن يخطبها في عدتها، لكن الله أباح شيئا، وهو أنه قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فأباح التعريض دون التصريح. طيب، ما هو التعريض؟ قال والتعريض نعرف معناه من اللفظ نفسه، فإن الله يقول عرضتم. قالوا هذه اللفظة عرضتم فيها دلالة المفردة وفيها دلالة الصيغة. أما دلالة المفردة فهو العرض، والعرض هو جانب الشيء، فهي تدل على أنه شيء ليس على الأمر الواضح البين، إنما هو في جانب الشيء. ثم قوله عرض بهذه الصيغة بمعنى أنه جعله في العرض، جعله في العرض يعني جعله في الجانب، مثل جنبه جعله في الجانب. والمعنى، والمعنى أنه يأتي بكلام لا يفهم منه في الأصل، يأتي بكلام لا يفهم منه بالأصل ما وضع له، يعني ما يأتي بكلام يفهم منه الخطبة الصريحة، إنما يأتي بكلام يشير لكنه ليس بصريح، يسمونه هذا التعريض. فكل ما لم يكن من الواضح البين فهو تعريض، وإذا كان واضحا بينا في الأمر المقصود فهو تصريح. ولم يحدد الله عز وجل ألفاظا، إنما وصفه بهذا الوصف، ولا جناح عليكم فيما عرضتم. والمعنى أنه يختلف من قوم إلى قوم، ومن لغة إلى لغة، ومن حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان، ومن عرف إلى عرف. الضابط ألا يأتي بكلام بين صريح، إنما يأتيه بالعرض بالجانب، يعني ليس لا يفهم منه، ولذلك قد يختلفون في الفهم، قد يعرض ولا تفهم المرأة، لكن إذا إذا إذا إذا وصل إلى الصريح فهذا هو المحرم. مثاله، ها مثلا لو قال مثلك يرغب، هل يشترط إنها تفهم أنه هو نفسه يرغب؟ ما يشترط. أو يقول مثلا إذا حللت فآذنيني أو أخبريني، قد تقول هو يرغب بي، أو تقول قد يبحث لي عن زوج رحمني ورق لحالي فيريد أن يبحث لي عن زوج، كله محتمل صح؟ ولذلك يستدلونهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت، وهي مطلقة ثلاثا، والمطلقة الثلاث هي مثلها مثل البائع، مثل الذي توفي عنها زوجها، فأيضا في عدتها لا يجوز أن تخطب صريحا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا حللت فآذنيني، وفي بعض الروايات قال لا تسبقيني بنفسك. هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ولا خطبها لأسامة بن زيد؟ خطبها لأسامة بن زيد. فإذن هنا لا تفهم المرأة من هذا أنه هو يريدها، قد تفهم أنه صحيح أنه يعني يسعى في تزويجها، لكن لا يلزم أن يكون هو يريدها لنفسه، ما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فمثل هذه العبارات، وهم يتوسعون فيها الكلام في هذه العبارات، ونحن لا ندرس الفقه حتى نقول ما هي العبارات اللي تصح ولا ما تصح. ولا بعضهم يقول مثلا إنك لجميلة، وإني فيك لراغب، وإني أريد زوجة مثلك، وإني أريد صاحبة دين، وإلى آخره. فبعضها قد يتنازع فيه، وبعضها قد يقال إنه تعريض. سم ليس من التصريح، لا، هم الفقهاء ذكروا ترى من ألفاظ التعريض. ولذلك أنا أقول، يعني أنا أقول إن هذه الألفاظ ترجع إلى العرف والمعهود من حال الناس، ولذلك الله ما حدد لها ألفاظا. قال ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب سم، ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب هنا قال أو أكننتم في أنفسكم، أكنوا وأضمروا ماذا؟ رغبتهم بهن كذا. طيب هنا في إشكال، وهو أنه قال ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ثم قال أو أكننتم في أنفسكم، يعني الله رفع الحرج في التعريض بخطبة النساء وأيضا الإكنان صح؟ طيب لو قال قائل يا أخي يكفي أن يقول ولا جناها عليكم فيما عرضتم، لأنها من باب أولى تبين إباحة الإكنان في النفس، إذا أباح الله عز وجل التعريض فالتعريض أعظم من الإكنان في النفس، فالإكنان في النفس داخل في التعريض، صح ولا لا؟ فلما يقول بعدها أو أكننتم في أنفسكم؟ أي قد نقول إن قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إنه هذا يشمل التعريض للنفس والتعريض للغير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بنت قيس وهو يريدها لأسامة بن زيد، هذا شيء. الشيء الثاني أنه أراد أن يبني عليه أحكاما فقال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، فبنى على هذا الإكنان الذي في النفس بنى عليه حكم آخر، وهذا سبب في أنه ذكره. ولذلك قالوا طيب لما في الترتيب، لما أتى الترتيب هكذا؟ أليس الترتيب يكون من الأدنى للأعلى في مثل هذه الحال؟ لماذا لم يقل ولا جناح عليكم فيما أكننتم في أنفسكم أو عرضتم ليترقى من الأدنى للأعلى؟ قالوا السر في ذلك إنه ذكر التعريض ثم ذكر الإكنان ليبني على الإكنان حكما آخر. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. علم الله هذا الأسلوب، علم الله أنكم ستذكرونهن، هذا الأسلوب أسلوب تهديد ووعيد، تخويف، أسلوب إباحة. وشو؟ قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. وش يدل عليه الأسلوب هذا؟ سبق أخذناه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض لما خفف قيام الليل، سم رفع الحرج وبين الرحمة، وأن الله عز وجل إنما شرع هذا الحكم رحمة بكم ولما يعلمه من نفوسكم وما الذي يناسبكم. وفي هذا يتبين أن الله عز وجل إنما شرع هذا الشرع لحكمة، وأن هذا الشرع هو الذي يناسب الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، لأنه شرع من عالم دواخل النفوس وما الذي يصلحها وما الذي لا يصلحها. قال الله عز وجل علم الله أنكم، ولكن قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ليس لكم صبر على هذا الأمر. فإذا مات الرجل عن امرأة وهو يعلم من حالها أن امرأة صالحة وذات جمال فترغب نفسه في أن يتزوجها، وهي إذا انتهت من عدتها له الحق في ذلك، فيخاف أن تفوته وهي امرأة دينة، يعني مثلها يرغب به، فيقول الله علم أن الله أنكم ستذكرونهن. وهذا الذكر هل هو في النفس ولا عند الغير؟ يشمل ذكرهن في أنفسهم وأيضا ذكرهن عند الآخرين. عند من؟ عند أخيه، عند قريبه، عند أبيه، عند سائر الناس إلا الزوجة، صح؟ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فقال علم الله أنكم ستذكرونهن، ولذلك شرع التعريض لأجل هذا الأمر. وهنا لو قال قائل ما حكم أن يتكلم الرجل برغبته بالمرأة الذي توفي عنها زوجها وهي في عدتها عند الناس؟ جائز ولو نقل هذا الخبر إلى المرأة؟ يجوز من ظاهر قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. ما معنى ولكن لا تواعدوهن سرا؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم: ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني لا تواعدوهن النكاح. وقال بعضهم: ولا تواعدوهن سرا، يعني لا تعقدوا عليهن سرا ثم تمكثون حتى تنتهي المدة فتعلنوا النكاح. وهذا القول الثاني ضعيف. لما؟ لأن الله قال بعده: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فيكون فيه تكرار لو كان هذا النهي عن العقد وقت العدة، لأن الله نهى عنه صريحا. أو مو واضح هذا؟ فالصواب ما أدري والله، الشيخ محمد عبد العزيز ما يبغى. إيه هو هذا يؤيد اللي يقولها الحين، بس أنا بس الحين القول اللي هو يقول ولكن لا توعدهن سرا إنه عقد النكاح، نقول هذا ما هو صحيح، لأن الله قال بعده: ولا تعزموا عقدة النكاح، ونهى إنه شيء آخر. إذن الصواب سامي الشيخ أي صحيح، ولكن لا تواعدهن، المواعدة مفاعلة، هذا الأصل، لكن لا يلزم في المواعدة أن تكون من الطرفين. فإنما فكانت تقول عاقبت اللص، هل اللص عاقبك وانت عاقب؟ لا، منك العقوبة. أجب يا شيخ منك. وإذا قال طارقت النعل، أنت الذي طرقته وله لم يفعل، وغيرها. فقالوا هذا تدل على المبالغة، في مثل هذه تدل على المبالغة. قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. المقصود إذن ولكن لا تواعدوهن سرا هو النكاح، لا تواعدوهن النكاح. تسمح له؟ لا، ممكن يعني نقول إنه يعني يكون الموعد منها ومنه، بس خليها لين بين الآية، يعني نحن ما بعد بينا المعنى. إذن ومعنى ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني لا تواعدوهن النكاح. طيب، ويكون هذا نهي عن الصريح، فيكون قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم. هذا إباحة التعريض، وإباحة التعريض يفهم منها النهي عن التصريح، ولكنه بينه وقرره، قال: ولكن لا تواعدوهن سرا، وهذا هو الصريح، ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا يعني نهى عن القول الصريح بالنكاح، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. طيب، الاستثناء هنا من إيش؟ من المواعدة. إذن وش هو إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ التعريض. قال يعني ولا تصرحوا، فيكون إلا هنا. هل هي إلا هنا أداة استثناء؟ يعني هل هو الاستثناء منقطع ولا تام؟ ليه؟ لأنه ليس الثاني من الأول، صح؟ بمعنى ولكن المباح لكم هو التعريض، إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقوله قولا معروفا، هذا يبين أنه لابد أن يكون هذا القول مما يتعارفه الناس ولا يستهجنونه، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا، العزم هنا قال بعضهم معناه ولا تعقدوا، قال ولا تعقدوا. سمي شيخ طبعا هم قال بعضهم ان السر هنا المقصود به النكاح، سمي سرا لأنه أمر يعني يعني يعني المقصود ما يؤول إليه وهو سر بين الرجل والمرأة كذا يا شيخ. وبعضهم أطلق وقال إن النكاح يطلق عليه السر، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا لما يؤول إليه، يعني لما يؤول إليه إلا أن تقولوا قولا معروفا وأسم. أي ما بلا تعرض إنها تستجيب. أي ممكن يعني يوخى لو قلنا المفاعلة بابها إنها هي أيضا ما تصرح بالقبول، لأن حتى هم قالوا الفقهاء في التعريض إنها هي تجيب وأيضا ما فيه تصريح، فتقول ما مثلك يرد مثلا ومثلك يرغب فيه من هذا الكلام. أنا حنا الحقيقة ودنا نخلص الأحكام، وبعض الناس بدوا يشتكون مني يقولون يا أخي أنتم تطولون شوي وتفتحون المجال للنقاش أكثر من اللازم. سامي يا شيخ ما ما ما ما, ما, ما مثلك يرد أنت في الأسئلة، وهذا تعريض ولا تصريح؟ ذا تصريح، تفضل. أي طيب ما فيش خلوه يا شيخ. لا يا شيخ أنا قلت السر هو النكاح، يعني السر هو النكاح يعني ما يؤول إليه. والعلماء لهم فيها كلام بس أنا ما أحسن نطول فيها. بعضهم قال أشياء أخرى، يعني لا يذكر لها مثلا من نفسه أمورا ويقول وأنا صاحب عشرة وأنا إلى آخره، يعني خلاص يعني نأخذ الحكم ونمشي. ولكن لا توعدوهن سرا يعني المقصود ما يؤول إليه. السر هنا هو النكاح يعني ما يؤول إليه، وهو أمر بين الرجل وزوجه. قال ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح. لا تعزموا يعني لا تعقدوا، قال بعضهم. وقال بعضهم لا، ولا تعزموا هي على بابها، والعزم هو القطع. طيب وما معنى ولا تعزموا عقدة النكاح؟ قال والمعنى ولا تعزموا فتبرموا في تضمين. قال ولا تعزموا فتبرموا عقدة النكاح. قالوا النهي هنا عن شيئين، الشيء الأول النهي عن عزم، والعزم هنا إذا نهى عنه فمن باب أولى عن العقد. قالوا والتضمين تعزموا فتبرموا يعني كانوا نهى عن أمرين، لأن العزم يؤول بكم إلى إبرام العقد. قالوا وهذا هو سر التعبير بأنه قال ولا تعزموا ولم يقل ولا تعقدوا. لما؟ قالوا هذا يبين الحكمة من أنه نهى عن التصريح إلى التعريض. قالوا لأن التعريض فيه حياء، التعريض فيه حياء ومهابة وتعظيم للحد، ولكن التصريح يؤدي إلى أن يتجرأ ربما ويعقد. ولذلك قال ولا تعزموا يعني حتى العزم اللي في القلب هذا لا تصنعه، لأنك إن صنعته قد يؤدي بك إلى ارتكاب المحظور. قال ولا تعزموا فيعني فتبرموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، يعني هذه من الحكمة أنه ما نهى أنه نهى عن التصريح إلى التعريض، لأن التصريح يعني وسيلة إلى المحرم. فالله عز وجل من حكمته في أحكامه الشرعية أنه ينهى عن الوسائل، أحيانا ينهى عن الوسائل من باب سد الذريعة كذا، أيوة، لكنه يبيح منها أحيانا ما تدعو إليه الحاجة. كما نهى الله عز وجل عن ربا النسيئة وربا الفضل، فربا الفضل تحريمه من باب الوسائل ولا من باب الغايات؟ ربا الفضل تحريمه من باب الوسائل، وربا النسيئة تحريمه من باب تحريم الغايات. ولذلك لم يبح ربا النسيئة بأي حال من الأحوال، وأما ربا الفضل فأبيح في بعض المسائل، مثل العرايا، أباح الله عز وجل العرايا أن يأخذ التمر بخرصها في النخل ما دون 5 أوسق. رجال عنده تمر قديم، مشتهي هنا التمر الجديد، ما عنده فلوس، ممكن نقول له كل تمرك القديم وأحمد ربك، لكن الله عز وجل أباح له لأن نفسه تتوق إلى التمر الجديد أن يشتري بالتمر تمر بتمر ويخرصه على رؤوس النخل، ولن تتحقق المماثلة تماما، صح؟ لأن هذا مخروص خرص تقدير، وهذا مكيل موزون أو مكيل. فهنا أباح الله عز وجل العرايا لحاجة الناس، لأنه يحتاج هذا التمر، فأباحها في قدر معين بشرط أن يأكلها رطبا وما يتركها حتى تتمر. هذا أباحه من باب إباحة، لأنه محرم من باب الوسيلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ربا الفضل: أخاف عليكم الرمى، يعني أخاف عليكم ربا الغايات اللي هو ربا الوسيلة اللي هو ربا النسيئة، الرمى اللي هو ربا النسيئة. وهنا أباح الله عز وجل التعريض لما في نفوسهم هم، وعلله قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن فلأجل هذا الشيء الذي في النفس أباح التعريض دون التصريح، فكأن التعريض وسيلة وذاك هو الغاية، فنهى عنه نهيا واضحا. سم اي نعم اي نعم، النكاح نفسه منهي عنه، شفت؟ لكن الخطبة الصريحة منهي عنها هنا، وأبيح التعريض. لكن في المناسبة، هل يباح التعريض في المطلقة ثلاثا؟ التعريض يباح دون التصريح. طيب، والمطلقة الرجعية تصريحا ولا تعريضا؟ لما؟ لأنها زوجة. طيب، هل يباح التصريح أو التعريض بحال من الأحوال؟ أي مرأة من النساء المطلقات المبانات، مبانة قالوا فيه من هي مبانة قد أبانها زوجها، يجوز خطبتها وهي في عدتها تصريحا وتعريضا؟ ها؟ لا، الرجل إذا خلع زوجته، إذا خلع زوجته وهي في عدتها، ألا يجوز للزوج أن يخطبها تصريحا بل ويتزوجها؟ أي للزوج، أي للزوج سابق. أي طيب، هذا لغز يا أخي، ما جاوبته عليه يعني. طيب ما نبك تلف لفة طويلة، خلك لفة قريبة يا أخي. في عندنا مثل يقول: فين إذنك يا فلان؟ قال بدل ما يقول هذه. المهم: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه الجملة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا تهديد ووعيد لهم حتى لا يتجاوزوا هذا الحد الذي فرضه الله من التعريض إلى التصريح. واعلموا أن الله غفور حليم، هذا يبين وجه الحكمة في أنه أباح هذا التشريع، إنما هو من غفرانه وحلمه بهم جل وعلا. ثم قال عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. هنا نسأل نفس السؤال: لما قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء؟ ما الحرج الذي هنا؟ هل يدل هذا على أن تطليق النساء فيه حرج؟ أجل، أو تفرض له النفرض؟ أحسنت. قالوا نفي الجناح هنا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا دليل على نفي الحرج والإثم على تطليق النساء بدون مهر وبدون دخول، فيدل هذا ليس المقصود الطلاق نفسه، الطلاق مباح للزوج، لكن يجوز أن يطلقها، ويجوز وفيه دلالة أنه يجوز له أن يعقد عليها بدون أن يسمي مهرا، صح؟ طيب، قال: لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن هذا يشمل الوط ويشمل الخلوة كما أجمع على ذلك الصحابة، أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالرجل إذا طلق المرأة ولم يمسها ولم يفرض لها فريضة، فما الحكم؟ أول شيء أنه لا إثم عليه، كذا لا إثم عليه أن يعقد عليها ولا إثم عليه أن يطلقها، كذا. طيب بعد الطلاق فمتعوهن، قال: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن لهن فريضة ومتعوهن. قال: ومتعوهن، والمتعة هنا الظاهر أنها واجبة، كذا، وسنتطرق لأحكام المتعة عند الآية الأخيرة وللمطلقات متاع إن شاء الله بالمعروف في الدرس القادم مو اليوم، لكن هنا يكفينا أن نأخذ فهم الآية وأحكام المتعة وأنواعها نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. قال هنا: ومتعوهن على الموسع قدره، وفي قراءة قدره، ولا فرق بينهم من حيث المعنى. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري يعني الذي حاله ضعيفة قدره أو قدره. طيب هنا ما المقصود بالتمتيع؟ يعني امرأة عقد عليها طلقها دون أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، نقول متعها، ما هي المتعة؟ أيوة، يعطيها شيء مقابل هذا الطلاق، لكن هذا هو مقدر غير مقدر، لأن المهر هنا غير مقدر أيضا، لأن المهر هنا غير مقدر أصبح التمتيع غير مقدر. طيب هذا الشيء ما الذي يحدده؟ هل يحدده العرف ولا يحدده حال الزوج؟ حال الزوج من حيث العرف، صح؟ على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، فالذي يتعارفه الناس من حال هذا الزوج يعطيه، والذي يتعارفه الناس من حال هذا الزوج يعطيه. ها؟ ما فيش مهر، ما في مهر. قال: ولو جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فيه دلال ما في مهر، ما فيه. الحين الآن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا وطلقها قبل الدخول، ما يعطيها مهرا مثل الله قال: ومتعوهن، حقها المتعة، يعطيها كسوة، يعطيها مال، يعطيها اللي هو بالعرف. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، بالمعروف حقا على المحسنين. سم أنا واجبة، أنا قلت أحكام المتعة للدرس القادم، لأنه في عندنا الدرس القادم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فنجعل أحكامها هناك، فنبين أحكام المتعة عموما إن شاء الله في الدرس القادم واختلاف العلماء فيها الدرس القادم إن شاء الله. طيب هنا قال، ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، هذه الحالة الثانية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا طلق المرأة وهو لم يدخل بها لكنه قد فرض لها فريضة، قدر لها مهرا، فما الحكم؟ نصف المهر يكون حقها، هذا واضح. طيب هنا سؤال، علمنا أن للرجل أن يتزوج المرأة دون أن يفرض لها صداقا، هل معنى هذا أن للرجل أن يتزوج المرأة بلا مهر؟ ما يصح؟ الدليل على أنه ما يصح، لا يا شيخ، لا، بس يصح النكاح ولا ما يصح؟ يصح بدون مهر. قالت المرأة: أنا ما أريد منك مهرا، أنا أريدك أن تشتريك أنت، يصح؟ لا أنا ما قلت أنا ما في مهر لا قرآن ولا غيره. قالت أنا ما أريد منك شيء. ها وليها قال ما أبغى منك شيء، لو تبغى أدفع لك أدفع لك. ها الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أنه لا يصح أن يتزوج بدون مهر بلا مهر. إذا اشترطوا أن لا يكون هناك مهر فالنكاح غير صحيح، والدليل على ذلك لا من القرآن، سورة النساء ماذا قال؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأمر بالصدق صح؟ ثم قال الله عز وجل بعد أن قالوا المحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد أن يكون الابتغاء بالمال أو ما يقابل المال. قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ما وجد خاتم من حديد، قالوا خلاص، ولا قالوا بما معك من القرآن، زوج بما معه من القرآن منفعة، إذن لابد إذن من مهر. قالوا ويدل عليه رابعا، هذه أربعة أدلة الحين. الرابع قالوا لأنه إذا تزوجها بلا مهر فهي واهبة، وهبت نفسها له، وهذا لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، خالصة لك من دون المؤمنين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. لكن المسألة الثانية، هل يصح أن يتزوجها دون أن يسمي المهر؟ يصح. أيوة. قال ولا جناح عليكم أن تنكحوا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا. فقال الله هنا أو تفرضوا، ولم يقل أو تثبتوا، ما قال تثبتوا، قال تفرضوا. فهنا لو قال ما لم تمسون أو تفرضوا، لو قال أو تثبتوا لهن لكان الواجب تحديد المهر، لو قال تثبتوا لكان الواجب تحديد المهر، لكن ما قال تثبتوا، قال تفرضوا، لأن هذا الفرض قد يقل قد يكثر قد، صح ولا لا؟ إذن المهر ليس محددا، المهر ليس محددا، إنما هو برضا الجميع، برضا الزوج وزوجه. سم إيه، ولكنه ليس محددا، لم يحدده الشارع. طيب قال هنا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني هنا حددتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. من هم إلا يعفون؟ المرأة. لا، هنا إلا يعفون الضمير يعود هنا للنساء صح؟ ما في كلام أو إلا أن يعفون، هنا المرأة هي العافية صح؟ كيف تعفو المرأة؟ تنازل عن نص المهر هذا ويأخذ ماله كله. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو الزوج وقال بعضهم هو الولي، والذي قال إنه هو الزوج قال لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح وهو الذي يطلق، هكذا قالوا. وقالوا أيضا مما يدل عليه أن الولي لا يحل له أن يتنازل عن المرأة بغير رضاها، عن مالها بغير رضاها، فالمال مالها، كيف يتنازل عنه وليها؟ كذا قالوا. والصواب والله أعلم أنه هنا هو الولي وليس هو الزوج، والذي يدل عليه من القرآن أن الله قال إلا أن يعفون أو يعفو، قال يعفو، فمادة الكلمة، احنا دائما إذا أردنا أن نبين المرجحات من القرآن ننظر أول شيء إلى مادة الكلمة نفسها وصيغتها أو دلالات ثانية، لكن الأصل أو من الأصول المهمة دلالة المفردة نفسها. فقوله يعفو، العفو من الترك، العفو أصله الترك، ترك الشيء حتى يزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أعفوا اللحى يعني اتركوها حتى تكبر. وقال حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا، عفوا يعني كثر مالهم وكثر حلالهم، فهو من الزيادة. فهنا قال إلا أن يعفون، أن يعفو يعني يترك، هذا الأصل. فالولي إذا ترك هذا واضح، لكن الزوج كيف يترك؟ ما يترك، لأن المال بيديهم هم، المال بيدهم هم، المهر لهم، هو هذا هو. بس هذا ليس عفوا، هذا هذا هذا تكميل للمهر، هذا تكميل للمهر وليس عفوا. سم وهذا هذا هو. الزوج هنا لم يترك شيئا، إنما هو أكمل المهر ولم يترك شيئا. ثم قال إلا أن يعفون أو يعفو، إلا أن يعفون أو يعفو، خلنا نكمل هنا وتسألون ما يخالف، بس أنا ودي أكمل هذا ولي عشان الوقت بس. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا هنا يدل على ذلك أيضا دلالة النظم. كيف؟ قال لو أراد الزوج لقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن تعفوا أو يعفون. هذا النظم الذي هو يناسب ولا يصير في أي إشكال، ويجعله ويجعل الترتيب هكذا، ذكر الزوج ثم ذكر الحكم الذي ثم ذكر حكم المرأة. فلما قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، والضمائر كلها تعود على من هنا؟ على الزوج، صح؟ يعني الله قال ولا جناح عليكم إن طلقتمهن ما لم تمسوهن وقد فرضتم، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا للزوج، صح؟ قال إلا أن يعفون، هذه للمرأة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا ثالث. ولو كان هو الزوج لا ذكره قبل ذلك، قال فنصف ما فرضتم إلا أن تعفو أو يعفون، ولا في خلل، وهذا هو الأنسب. فلما ذكرها هكذا بالنظم دل على أنه ثلاثة أطراف، الزوج يجب عليها النصف، والمرأة إن عفت لها ذلك، ووليها إن عفى له ذلك. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأيضا يدل عليه من دلالة التركيب أنه قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا والذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ما هو الزوج، لأن الزوج إذا طلق ما بيده شيء، الزوج إذا طلق ليس بيده عقدة نكاح. ولو أراد الزوج لقال أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح، وهو هنا ما بيده عقدة نكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي أو السيد، سيد الأمة. قالوا هذا يدل على أنها، يدل على أن المراد هو الولي وليس هو الزوج. قالوا أيضا أنه قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، في التفات. قالوا وين الالتفات هنا؟ في التفات في هذا الأسلوب، وين هو؟ فنصف ما فرضتم كذا فنصف ما فرضتم، أي فنصف ما فرضتم للمخاطب، صح؟ وبعدين إلا أن أو يعفو الذي، ليش ما قال أو تعفو، صح؟ فقالوا الالتفات هذا يبين أنه لم يقصد الأول، تحول إلى شخص آخر. هذا كم رقم، كم يا شيخ؟ رقم كم من الأوجه؟ أربع. الخامس أنهم قالوا قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إنه قال الذي بيده عقدة النكاح ولم يقل الزوج ولم يقل الولي، حتى ما قال الولي، قال بيده عقدة النكاح. قالوا ليبين سرا، وما هو هذا السر؟ قالوا السر هذا يبين عموم في الحكم، وما هو؟ قالوا إن هذا يشمل ولي المرأة، قالوا يشمل ولي المرأة ويشمل أيضا سيد الأمة، فسيد الأمة بيده عقدة النكاح، وولي المرأة بيده عقدة النكاح. قالوا وهذا يشمل النساء الصغيرات والكبيرات، فإنه قال إلا أن يعفون، وهذا حل على النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأن من النساء من ليس لها عفو، كالصغيرة وكالأمة، وهذه عفوها لمن يكون للذي بيده عقدة النكاح. طيب، فما الجواب على قول من يقول إنه كيف يتبرع الولي بمال موليته وهو ليس له ذلك؟ ها؟ طيب، نيابة عنها، هل ينوب أحد عن أحد في ماله بالتبرع؟ سم. إيه، لكن يعفو عن مال الصغيرة، يلا مال الصغيرة يعفو عنها، وما لها يا أخي، لها فنصف، والله يقول فنصف. يجوز له أن يعفو؟ الجواب نعم، يجوز له أن يعفو، أولا لأن الله أباحه، وثانيا قالوا هي لم يلحقها أي ضرر، هي ما لحقها أي ضرر لأنها ما دخل بها، وليست تختلف عن التي قبلها، إلا أن تلك ما فرض لها وهذه فرض لها، صح؟ فلأجل الفرض جعل الله نصف. ثم قالوا هي لها المتعة أصلا، قالوا هي لها المتعة بحكم القرآن، فإذا هي ليس عليها ضرر، وهذا من باب المعروف بين الناس وكسب القلوب، وحتى لا تتنع، فله مصلحة. فهو لم يتبرع، الولي لم يتبرع لمصلحته هو، ولم يتبرع بأن أخذ المال له هو، لا، إنما أسقطه للمصلحة العامة وهي ليس عليها وليس عليها ضرر. فهذا الذي تدل عليه، والله أعلم، دلالات الآية. إذا اختلفت المرأة والولي، طيب قالت المرأة لا، الذي يظهر لي أنا من الآية أنه قال إلا أن يعفون أو يعفو، وما قال ويعفو، قال أو يعفو، أن العفو إذا حصل من هذا أو هذا جاز، وهذا من التبرع الذي يجوز، كما يجوز للرجل مثلا أن يأخذ من مال ابنه، لأنه الله أخبر أنه ماله أطيب من وإن أفضل ما أنفق الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. قال إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو، لذلك هو قرر هذا الحكم بهذا، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، فرغب النفوس العفو. ولا تنسوا الفضل بينكم، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا يبين أنه ينبغي للإنسان والمرأة أن يكون يغلب جانب العفو والفضل، ولا يغلب جانب الشح واستقصاء الحق، فإن بعض الناس من مفهومه في الحياة لا تترك حقك، الذي يضيع حقه ليس برجل، لا، إنما الله أمر بالعفو وقال ولا تنسوا الفضل بينكم، فإذا غلب الإنسان جانب العفو والفضل وبذل المعروف ينشرح صدره وتستقيم حاله ويعوضه الله خيرا ويكسب قلوب الناس، وأما الاستقصاء في أخذ الحق فإنه قد يورث العداوات والبغضاء. فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي للمسلم أن يغلب هذا، نعم، وأن تعفوا أقرب، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.